وكذا وسلام على عبادي الذين اصطفى، لا سيما النبي المسلم والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد اخوتي الكرام، نحن على موعد في الكلام على كتاب اعتقاد اهل السنه والجماعه للامام الاسماعيلي. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويعتقدون جواز الرؤيا من العباد المتقين لله عز وجل في القيامه. شوف ايش قال، مره ثانيه قل. قال: ويعتقدون جواز الرؤيا من العباد المتقين لله عز وجل في القيامه. قف، يبقى هنا يعني يتكلم عن الرؤيا في القيامه، يعني ليس الرؤيا في الدنيا كما سنبين. فإن هنا يتكلم ويثبت ان اعتقاد اهل السنه والجماعه برؤيه الله يوم القيامه. الذين يقولون بان رؤيا او يقولون رؤيا بلا اتجاه، ما يعني كيف يثبتون رؤياهم يقولون بهذا؟ ويقولون هؤلاء من متكلمي اهل السنه والجماعه، هؤلاء الذين ينفون الرؤيا، هؤلاء محجوبون عن نعمه الله جل وعلا. كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فالذي نفى الرؤيا محجوب عن رؤيه الله جل وعلا، خساره ليس بعدها خساره. اشرف مسائل الدين على الاطلاق الكلام عن رؤيه رب العالمين سبحانه وتعالى يوم الدين. قال: ويعتقدون جواز الرؤيا من العباد المتقين لله عز وجل في القيامه دون الدنيا. دون الدنيا اهو. قال دون الدنيا، يعني سنصد الباب بهذه الجزئيه، نبتدئها وناتي بعض الادله على الرؤيا ونقف لان الوقت داهمنا ونكمل الخميس القادم ان شاء الله. قال: ووجوبها لمن جعل الله ذلك ثوابا له في الآخرة، كما قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال في الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلو كان المؤمنون كلهم والكافرون كلهم لا يرونه كانوا بأجمعهم عنه محجوبين، وذلك من غير اعتقاد التجسيم في الله عز وجل ولا التحديد له، ولكن يرونه جل وعز بأعينهم على ما يشاء هو بلا كيف. نعم، ممتاز، جزاكم الله خيرا. إذا هنا أتى لنا بأشرف مسائل الدين على الإطلاق. أشرف مسائل الدين، مسألة من أشرف مسائل أصول الدين ومن أجلها. هي أجل وأشرف مسائل الدين، وهي الغاية التي شمل عليها المشمرون وتنافس المتنافسون وحولها الذين هم عن ربهم لمحجوبون وعن باب مردودون. نعم، قال: ويعتقدون جواز الرؤيا من عباد المتقين لله. شوف، وصف مقيد، قال من عباد الله المتقين يوم القيامة دون الدنيا. في قولها يوم القيامة دون الدنيا، يعني الدنيا ليس فيها رؤيا لله جل في علاه. طيب، هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل، لأن موسى طلب أن يرى الله جل وعلا في الدنيا، فهل رأى أم لا؟ طيب، نقول هذه المسألة الشريفة: أولا، رؤية الله في الدنيا، الرؤية في الدنيا رؤيتان، رؤية بالبصيرة ورؤية بالبصر. رؤية بصيرة ورؤية بصر. رؤية بصيرة ورؤية بصر، والمعنى أن رؤيته بالبصيرة أي يراه في المنام، يراه بقلبه، يعني يراه بعين قلبه. ورؤيته بالبصر أن يراه بهم عين. موسى عليه السلام هو أشرف وأعظم من وطئ التراب في زمانه، وهو من نور العزم من الرسل، طلب أن يرى الله جل وعلا برؤية ايش؟ العين، رؤية البصر. قال: رب أرني أنظر إليك. قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى، مثلا يشير بالتجلي، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، جعله دكا وخر موسى صاعقا. إذا الرؤية بالبصر في الدنيا شاقة جدا، لا مستحيلة، لأنه لا يمكن العين المجردة تستطيع أن ترى الله جل وعلا. لكن زعم بعض أهل السنة والجماعة بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه كما قال ابن عباس، ومن المتأخرين الذي رجح ذلك حافظ بن حجر، بأن النبي رأى ربه عندما عرج به إلى السماء، رأى ربه. ويقولون قول الله تعالى: أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. فقالت عائشة، وطبعا ما رد عائشة ذلك، هم قالوا أنه رأى ربه جل وعلا. قال هذا جبريل، قال هذا جبريل، هذه الرؤيا رؤيا جبريل على أصل خلقته ب600 جناح. يحتجون بالآيات حرفت الحجاب حرف عليهم صحف عليهم نور إني أرى، نور إني أرى، وأصل الحديث أصل الرواية نور أنا أرى، نور رأيت نورا. الرواية الأخرى قال رأيت نورا، نور أنا أرى يعني كيف أرى. لما قيل لعائشة رضي الله عنها وأرضاها هناك من يقول بأن النبي رأى ربه، قالت أين أنت من ثلاث؟ قالت قف شعري مما تقول. أين أنت من ثلاث؟ من قال بهن فقد كذب أو أعظم على الله سريا، فمن قال بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله سريا. قد قال الله تعالى لا تدركه الأبصار ولا يدرك الأبصار ولا يدرك الأبصار ولا يدرك الأبصار الآية لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار. نعم هو يدرك الأبصار. وطبعا الاستدلال بالآية فيه نظر لأن الإدراك أخص من الرؤية، ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم. نعم فالصحيح أن النبي لم يرى ربه بعينه البصر، بعين البصر، بعين بهم عين، بعين البصرة. والدليل الفاصل بين هذه الأدلة، ونحن لسنا بصدد الكلام عليها تفصيلا يعني، الدليل الفاصل بين هذه الأدلة هو قول النبي إنكم، وخطاب النبي، خطاب النبي للأمة يدخل تحته، خطاب النبي للأمة يدخل تحته. بأنه قال إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، جزمه الآن بعدم الرؤية، إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. إذن هو يدخل تحت هذا أنه لن يرى ربه حتى يموت، إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. ففيها دلالة واضحة على عدم الرؤية بالعين البصر، لكن نقول بالجزم ينكر رؤية الله بعين البصر. فهذا للنبي، نعم للنبي. طب ونحن؟ نحن الحكم لا يفارق. نعم يجوز رؤية الله، نعم، وكيف ترى؟ أنا أرى كل على إيمانه، كل بحسب إيمانه، كل بحسب إيمانه. لك أن تفهم ذلك عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة، رأيت ربي في أحسن صورة، فقال يا محمد فيما يختص المال الأعلى؟ قلت لا أعلم. قال فوضع يده على صدري فوجدت برد أنا مني فعلمت كل شيء. اللهم علمنا رب العالمين. ذلك جعفر الباقر وأحمد بن حنبل و عبد القادر الجيلاني كل هؤلاء يقولون بأن من اعتقاد أهل السنة والجماعة جواز رؤية الله في المنام. يبقى هذه اسمها الرؤية، رؤية البصيرة، الرؤية القلبية، الرؤية القلبية. هذا في أمر إيش؟ في أمر الدنيا، هذا في أمر الدنيا. والإنسان لا يستطيع أن يرى الله بعينه لقوله لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استطعت فإن استقر مكانه فسوف تراني. أما المسألة الشريفة التي تتكلم عنها هي رؤية الله يوم القيامة، رؤية الله يوم القيامة، أدلة على ذلك كثيرة من الكتاب ومن السنة. سنقف عند بعض الأدلة، والأدلة الأخرى إن شاء الله تكون في الأسبوع القادم مع نهاية المسألة برمتها في الكلام عن رؤية الله جل وعلا، والمبتدع الذين ينفون رؤية الله جل وعلا. من الأدلة على ذلك أنا عندنا الأدلة على رؤية الله يوم القيامة الكتاب والسنة وإجماع السنة، الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. قالوا بأن الله يرى يوم القيامة، قالوا بأن الله يرى يوم القيامة وبالعين البصيرة. نعم أما من الكتاب فأدلة كثيرة جدا جدا جدا، منها قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. النظرة هنا في الوجوه كالقمر، لما؟ للنظر إلى وجه الله الكريم. وهنا في قولي وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فتعدت بإلى، وإن تعدت بإلى معناها العين البصيرة، لأن النظر هنا يتعدى بنفسه ويتعدى بفي ويتعدى بإلى. كما قلنا في ذات الاستواء. كيف الشيء؟ أقول أيضا الأشياء. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. طيب النظر يتعدى بنفسه، فإذا تعدى بنفسه كان المعنى الانتظار، كان معناه الانتظار، كما بين الله لنا وصور الحال بين المنافقين الذين يخدعهم الله يوم القيامة بما خدعوا به المؤمنين في الدنيا. نعم، شوف انظر إلى التصوير لما قال المنافقون وقفوا يريدون المرور، حسب أنهم سيمروا كما مر أهل أنهم يمرون كما مر أهل الإيمان ويعطون الأنوار. ماذا قال المنافقون المؤمنين؟ قالوا إيش؟ قالوا انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضربوا بينهم بباب بسور له باب باطنه في الرحمة وظهروا من خلاله العذاب. لكن الشاهد أنهم ماذا قالوا؟ قالوا انظرونا أي انتظرون، انظرونا لا أن تنظروا إلينا، انظرونا يعني انتظرونا، انظرونا نقتبس من نوركم انتظرونا. ويتعدى بفي، فإذا تعدى بشيء بأداة في فمعناها التدبر، معناها التدبر، فهي الرؤية لكن الرؤية القلبية، كما قال الله تعالى أولم ينظروا فيه، أولم ينظروا فيه، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، وفي قول ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، هذه فيها تلاوة حديثة على التدبر والتدبر القلبي. فإن هنا يتعدى النظر بفي ويكون المعنى التدبر والتأمل. وهذه رؤية بصيرية يعني رؤية قلبية، أما الرؤية البصرية إذا تعدى إلى كقول الله تعالى قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذا أصل الاستدلال على رؤية الله جل وعلا. قال وجوه المؤمنين، وجوه يومئذ ناظرة فيها نظرة تشع نورا، لما؟ للجمال الذي يكتسبونه من النظر إلى وجه الله الكريم. هذا الثاني قول الله جل وعلا الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الذين أحسنوا الحسنى وزيادة النبي فسر، والنبي هو الذي يبين لنا أحسنوا الحسنى وزيادة، قال الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم في الجنة، الزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. وذلك الحديث في صحيح مسلم إذا دخل الجنة نادى منادي، أو نادى عليهم ربهم تريدون شيئا أزيدكم، فقالوا ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجينا من النار؟ ألم تعيدوا جهنة؟ قال إن لكم عندنا موعدا أنجزكموه، فيكشف الحجاب فينظرون إلى رب الرحمن ما أنعم نعيما مثل هذا النعيم. من الأدلة أيضا في قول الله جل وعلا لهم ما يشاءون ولدينا مزيد، لهم ما يشاءون ولدينا مزيد. قال أبو هريرة وأنس وعلي بن أبي طالب وابن مسعود تبقوا على قول لهم ما يشاءون فيها من حور العين والنهار وغير ذلك، وقوله ولنا ولدينا مزيد، المزيد هنا هو النظر لوجه الله الكريم، لأنه مقاس على قول النبي صلى الله عليه وسلم الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال زيادة النظر لوجه الله الكريم. فقالوا هؤلاء بأن لهم ما يشاءون، هذا الأمر الجسدي، لهم ما يشاءون فيها من حور العين من الخمر من الثمار من الأنهار. قال ولدينا مزيد، المزيد أن يفتح عليهم فينظرون إلى وجه الله الكريم. من الأدلة أيضا قول الله جل وعلا على الأرائك أهل الإيمان، على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، أو النظرة نظرة النعيم، ومن أعظم النعيم والرؤية هو النظر إلى وجه الله الكريم. هنا قال على الأرائك ينظرون إلى ماذا؟ هذه تأتي القاعدة الأصولية، نفي المعمول يؤذن بالعموم، نفي المعمول يؤذن بالعموم. وأيضا في قوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قال الإمام الشافعي هذه دلالة واضحة على رؤية المؤمنين لربهم، قال لما حجب هؤلاء في الغضب نظروا إليه في الرضا، لما حجب هؤلاء في الغضب نظر هؤلاء إليه في الرضا. وأما الأحاديث والسنة كثيرة جدا، ستأتي إن شاء الله الأسبوع القادم مع الكلام على الرد على البدع الذين يعني يمنعون أو ينفون رؤية الله جل في علاه. الأسئلة، لو في أسئلة الوقت خلاص أزف علينا، لو في أسئلة اتفضل. يقول شيخ نحن في تركيا ونعاني من الصلاة. نحن يصلون صلاة الأحناف وأيضا الفجر يصلونها قبل الوقت. يعني هذه مشكلة كبيرة، يعني مش قبل الوقت فقط، الله يؤخرون إلى الإصفار. وممكن تطلع الشمس ولا شيء، تطلع الشمس. تقول يا شيخ أنا أحب شخص أتمنى الزواج منه. كلميه. أرسلي إليه. إن كان نبيلا وكريما فقولي له أنك تحبينه وتريدين الزواج منه، لأنه لا يرى المتحابين سوى النكاح. كوني على فضل، كما كان الفضل لكثير من النساء. عمر الخطاب ذهب فعرض حفصة على أبي بكر وعلى عثمان، لكن تفعل ذلك. تقول يا شيخ دعاء الاسترجاع وإن لا يرجعون اللهم أجرني، هل ينفع فقط لمن أصيب لمصيبة الموت أم لأي نوع من أنواع البلاء؟ أي نوع من أنواع البلاء. نعم، إن استرجع فإن الله يخف عليه خير. يقول يا شيخ بالله أنا سريع الغضب والحمد لله أصلي 5 صلوات، ما هو الحل؟ استعيذ بالله من الشيطان الرجيم كثيرا، وحاول قدر الإمكان يعني ألا ترافق من يستفزك، وعليك بكثرة الذكر، ونسأل الله جل وعلا أن يهديني وإياك. يقول هل القسم بالله يلزمنا صيام 3 أيام أم أكثر؟ إذا حنث يعني لم يفعل ما أقسم به، نعم عليه كفارة يمين. قال فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. نقول وفوق الله وسدد خطاك يا رب آمين، وشفاك الله وعافاك وجميع مرضى المسلمين يا رب آمين. تقول ادعو لابن المريض بالتوحد، ربي يشفيه، ربي يشفيه ويقر عينك به ويجعله من الذرية الصالحة. انتهت السلام، رب يحفظكم وشكر الله لكم. نعم، خلينا عنه بس هذا، أشوف المشكلة لو في أسئلة، بس فقط دقيقة واحدة، رأيت ما عندي، لو في أسئلة تقول كيف نصل للنفس المطمئنة؟ هذا أمر لا يكون إلا بالدعاء. يقول من فضلكم يا شيخنا أي الكتب السهلة والمعتمدة في كتب التاريخ الإسلامي؟ كتاب التاريخ الإسلامي للذهبي، كتاب البداية والنهاية. نعم، من أفضل الكتب. يقول ما بين السنة الأولى والثانية مسيرة 500 عام. هل كسائر البشر؟ هل كسائر البشر؟ والله ما يقول هل ممكن؟ لكن هي مسيرة 500 عام، يعني كانت تقدر بسيد الإبل. يقول هل ممكن أن نكون في درجة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا رب نكون كذلك، نطمع نطمع نطمع في كرم الله، ولم لا نطمع في كرم الله. يقول ما معنى الإيمان لغة يتعدى بكذا وكذا؟ لأنه جاء في القرآن بهذا، جاء بنفسي وجاء بالباء وجاء باللام، فكان لكل معنى السياق أظهره. يقول شيخي ما حال الأطفال المتوحدين في الآخرة المتوحدين؟ يمتحنون في عرصات يوم القيامة، يأمرهم الله جل وعلا بالنزول إلى النار، فإن نزلوا كانت بردا وسلاما عليه. السلام عليكم. طيب انتهت الأسئلة. جزاك الله كل خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.